السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين، أما بعد. أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الثالث، هذا الدرس الثالث من دروس سلسلة العلم، هذه السلسلة التي نقول عنها إنها سلسلة من الجنة، لست لأني أقدمها، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وأمرنا أننا إذا رأينا رياض الجنة فعلينا أن نرتع فيها. ولما سئل عن رياض الجنة قال مجالس العلم. وهذه السلسلة تتحدث عن العلم، بدأت منذ الدرس الأول تحدثنا فيها عن تعريف العلم لغة واصطلاحا، وعن أنواع العلم، وتحدثنا عن حاجتنا إلى العلم، وتحدثنا عن حكم تعلم العلم، وتحدثنا عن انتقلنا بعد ذلك إلى الدرس الثاني تحدثنا فيه عن نشأة العلم وعلاقته بالإسلام. وفي هذا اللقاء الثالث إن شاء الله سبحانه وتعالى نتحدث عن خصائص العلم وعلاقته بالإيمان، نتحدث عن خصائص العلم وعلاقة العلم بالإيمان، سبحان الله العظيم. فتعالوا بنا نبدأ أولا خصائص العلم. خصائص العلم أيها الأحبة الكرام، العلم له خصائص، نعم، والخصائص يعني الأشياء التي تميز العلم، يعني التي من خلالها تعرف العلم، سبحان الله العظيم. صفات تعرف العلم من خلالها وتميزه من خلالها. هل للعلم خصائص؟ نعم. أولا خصائص العلم، تعال نشوف. أول خصيصة من خصائص العلم، واحد، خلي بالك معايا، واحد، العلم يستخدم لدفع الشر عن الإنسان. العلم يستخدم في دفع الشر عن الإنسان. نعم، العلم يستخدم في دفع الشر عن الإنسان. إزاي؟ تعال نشوف على مستوى العلوم الدينية وعلى مستوى العلوم الدنيوية. على مستوى العلوم الدينية، العلم يستخدم في دفع الشر عن الإنسان، وذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال يا زيد، قال نعم يا رسول الله، قال النبي له تعلم لغة يهود، يعني تعلم اللغة العبرية يا زيد، بيأمره يا زيد تعلم لغة يهود، فإني أخشى على كتاب الله. هو النبي صلى الله عليه وسلم خايف على القرآن من التحريف، سبحان الله، لأنك تعرف أن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، فممكن بالعبرية بتاعتهم يحرفوا القرآن ويوزعوا نسخ وإحنا ما نعرفش اللغة العبرية. فالنبي قال له تعلم لغة يهود فإني أخشى على القرآن. قال زيد فحذقتها، يعني أتقنتها، يعني أتقنت اللغة العبرية في 15 يوم. الله، هو عمل كده ليه؟ بدافع الخوف على القرآن، بدافع منع الشر، سبحان الله العظيم. فشوف ازاي، شوف تعلم اللغة. وطبعا انتوا عارفين انه من عرف لغة قوم من امن شرهم، سبحان الله العظيم. قال له تعلم لغة يهود فاني اخشى على القرآن. قال زيد فحزقتها اتقنتها في 15 يوم. الله اكبر. وتعالى ايضا في غزوة الاحزاب، في غزوة الاحزاب لما اشار سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، اللي هي طبعا كانت غزوة الخندق سميت بهذا الاسم بسبب الخندق، قال يا رسول الله إني أرى أنكم يعني تبدأون في عمل خندق في المدينة. وبدأ سلمان يشرح للنبي فكرة الخندق. علم يا جماعة، ما هو علم ده ولا مش علم؟ سبحان الله العظيم. وبالفعل أيها الأحبة الكرام، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الخندق سبب لدفع شر المشركين عنا، عن المدينة، سبحان الله العظيم. طبعا هي بتبقى كلها أسباب، ومسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، ولكن المقصود أن العلم يستخدم في دفع الشر عن عن الناس. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال للمسلمين آمرا إياهم، ها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ليه يا رب؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم، منع الشر، دفع العدو عنا، سبحان الله العظيم. فبالتالي يستخدم العلم في دفع في دفع الشر عن الناس. طبعا هو العلم سبب، ولكن الذي يعني ينفع والذي يدفع الشر هو الله سبحانه وتعالى. ولكن قدر الله أن يجعل العلم سبب من أسباب دفع الشر عن عن الناس بصفة عامة، وعلى المسلمين بصفة خاصة. يبقى أول خصيصة من خصائص العلم أن العلم أداة لدفع الشر. من تعلم العلم فهو يدفع الشر عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. حضرتك بقى لو تعلمت الشرع، لو تعلمت الرقية الشرعية، تقدر تدفع عنك شر الأمراض، سبحان الله العظيم. وفي العلوم الدنيوية لو تعلمت الطب، تقدر تمنع عنك شر شر الأمراض بفضل الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. فآدي على مستوى العلوم الدينية. وعلى مستوى العلوم الدنيوية زي ما قلت لك، لو تعلمت الطب أنت تدفع الشر عنك، شر الأمراض. لو تعلمت العلوم العسكرية أنت تمنع شر الأعداء عنك، سبحان الله العظيم، إلى آخره. لو أنت تعلمت، يعني ربك سبحانه وتعالى بيقول ان هو علمنا صنعت، يعني ان هو الله سبحانه وتعالى صنع لنا سرابيل تقينا الحر والبأس، سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى علم سيدنا داود صناعة الدروع عشان تقينا شر الأعداء، سبحان الله العظيم. إذن يستخدم العلم في دفع الشر عن عن الناس. أدي أول خصيصة من خصائص العلم. الخصيصة الثانية أن العلم إذا استخدمته في الخير كان نافعا، وإذا استخدمته في الشر كان ضارا. زيه زي أي حاجة. حضرتك لو عندك السكين بتطبخ بيها، مش كده ولا إيه؟ تقطع بها الأشياء وتقتل بها، سبحان الله العظيم. السكين تذبح بها الأضحية فتأخذ أجر، وتقتل بها النفس التي حرم الله إلا بالحق فتأخذ وزر، والعياذ بالله. فكذلك العلم إذا استخدمته في الخير يعطيك وينفعك، وإذا استخدمته في الشر يضرك، أيها الأخ الكريم وأياتها الأخت الفاضلة. فالعلم سلاح ذو حدين. فأنت مثلا عندك هو، تعال شوف عندك مثلا العلم النافع لما نستخدمه في الخير. أهو أنت دلوقتي بتسمعني وأنت قاعد في بيتك وأنا قاعد في بيتي، كلنا بنسمع بعض وبنستفيد وبنتعلم، وإحنا بينا وبين بعض آلاف الأميال. أنا في مصر وأنت في الإمارات وأنت في السعودية وأنت في المغرب وأنت في فلسطين ومش عارف فين وفين، وقاعدين بنسمع بعض وبنتعلم من بعض. هذا لأننا سخرنا العلم في الخير. أما إن سخرناه في الشر فالعلم يضر ويفتن، والعلم يؤذي، والعلم يدمر. وطبعا وما يعني وما قنبلتين هيروشيما ونجازاكي عنكم ببعيد، عنكم ببعيد، سبحان الله العظيم. شوف القنبلتين دول عملوا ايه في شعب اليابان، دمروهم 120 ألف نسمة دمرت في ثواني معدودات، والأخضر واليابس. لما سخرنا العلم في الشر، لما تشيرنوبل اخترع الديناميت، ما اخترعوا بالعلم ولا اخترعوا يعني كده بالجهل ولا اعتباطا ولا قدرا ولا صدفة زي ما بيقولوا، لا، اخترعوا طبعا بعلم. فاخترع الديناميت، وطبعا يعني الديناميت البارود يعني ضار، سبحان الله العظيم. فبالتالي الديناميت إذا استخدمناه في تفجير الألغام فهو نافع، ولكن إذا استخدمناه في الأسلحة والدمار فهو ضار. فآدي العلم. يبقى الخصيصة الثانية أن العلم إذا استخدمته في الخير نفعك، وإذا استخدمته في الشر ضرك. آدي الخصيصة الثانية من العلم، يعني سلاح ذو حدين زي ما بنقول. طيب الخصيصة الثالثة للعلم أن العلم تراكمي. العلم تراكمي، سبحان الله العظيم. يعني ايه؟ يعني العلم انا اكتشفت نظريه، يجي غيري يضيف عليها نظريه تانية، يجي غيري يضيف عليها نظريه ثالثه، واحد عمل بحث، ثاني عمل بحث مش عارف فين، ثالث عمل بحث فين. العلم تراكمي سبحان الله العظيم، يتراكم بعضه على بعض. طيب الخصيصه الرابعه ان العلم، خلي بقى احنا قلنا كم خصيصه كده، الاولى أن العلم يستخدم في دفع الشر كما يستخدم في جلب الخير بإذن الله سبحانه وتعالى، هو سبب. الخصيصة الثانية قلنا أن العلم إذا سخرته في الخير نفعك، وإذا سخرته في الشر ضرك. الخصيصة الثالثة قلنا أن العلم تراكمي. طيب تعال نشوف بقى الخصيصة الرابعة، أن العلم يقبل الإضافة إليه والحذف منه. يعني إيه؟ يعني مثلا يطلع واحد يقول لك والله الأرض مستطيلة، فبعد 100 سنة يطلع واحد ينسف النظرية دي ويقول لك لا والله الأرض كروية، فحذفت نظرية الأرض مستطيلة، ده أنا بدي مثال يعني، واستبدلناها بنظرية الأرض كروية، خلاص أدي يقبل الحذف، يقبل الإضافة عليه. أيوة يعني مثلا، يعني مثلا إديسون يخترع الكهرباء، فيجي حد بقى يخترع الايه المصباح الكهربائي ويستخدمه في الكهرباء، فيجي واحد تالت يخترع السيارات ويستخدم فيها الكهرباء، فيجي واحد رابع يستخدم مش عارف يعمل ايه، فهو يقبل الإضافة. العلم يقبل الإضافة ويقبل الحذف سبحان الله العظيم. يبقى الخصيصة الرابعة أن العلم يقبل الإضافة إليه ويقبل الحذف ايه ويقبل الحذف منه. طيب هذا العلم أيها الأحبة الكرام بخصائصه، أنا ذكرت لكم الخصائص مختصرة على فكرة، يعني ذكرت لكم الخصائص إيه مختصرة. طيب هذا العلم بخصائصه، السؤال بقى هل هذا العلم له علاقة بالإيمان، بالإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ نعم العلم له علاقة بالإيمان، وهذا هو عنصرنا الثاني. ثانيا علاقة الإيمان بالعلم، وأنا كان نفسي أعمل درس كامل أسميه الإيمان والعلم، أسميه الإيمان والعلم، نفسي كنت أعمل درس كده مستقل في هذه السلسلة المباركة، يعني التي أسأل الله فعلا أن يجعلها مباركة يعني ونافعة لي ولكم إن شاء الله، كنت نفسي أعمل فيها درس أو محاضرة مستقلة بعنوان الإيمان والعلم، لأن الكلام في المجال ده يطول جدا سبحان الله العظيم. ثانيا الإيمان والعلم. طب يا عم هشام ليه ما قلتش العلم والإيمان؟ لا، الإيمان والعلم. ليه؟ لأن الإيمان مطلوب أولا، أنت مطلوب منك أن تؤمن بالله أولا، هذا هو المطلوب منك سبحان الله العظيم، خلاص كده. طيب ثانيا لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، خلاص كده يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فقدم الذين آمنوا على الذين أوتوا العلم، خلاص. طيب السبب الثالث أن الإمام البخاري، أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، صحيح البخاري، أنتوا عارفين أن صحيح البخاري الإمام قسمه إلى كتب، فأول كتاب في كتب صحيح البخاري سماه كتاب الوحي، خلاص. تاني كتاب سماه كتاب الإيمان، ثالث كتاب كتاب العلم. الله أكبر. فهذا إن دل على شيء فيدل على أن الإيمان مقدم على العلم، ويدل على أن هناك علاقة بين الإيمان والعلم، وأن الإيمان يؤدي إلى العلم، وأن العلم يزيد الإيمان كما سنرى بإذن الله. فهناك علاقة طردية بين الإيمان والعلم. يعني إيه علاقة طردية؟ العلماء يقولوا العلاقة الطردية أنه كلما زاد الإيمان في القلب زاد العلم، وكلما زاد العلم زاد الإيمان سبحان الله العظيم، دي اسمها علاقة طردية، خلاص كده. طيب طب أنت يا عم هشام السؤال الثاني، أنت السؤال الأول قلت ليه قدمت الإيمان عن العلم وجاوبناه، السؤال الثاني ليه عملت العنصرين الإيمان والعلم مع خصائص العلم، في علاقة ما بينهم؟ أيوة هوضحها لك، بس لما نتكلم شوية عن العلاقة ما بين الإيمان والعلم، ولو نسيت ابقوا فكروني بعد الدرس خلاص في الأسئلة يعني إن شاء الله. طيب تعال نشوف، هل هناك علاقة بين الإيمان والعلم؟ نعم، وقلنا أن العلاقة بين الإيمان والعلم علاقة طردية، كلما زاد الإيمان في القلب زاد العلم، وكلما زاد العلم في القلب والعقل زاد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. زي ما هنشوف دلوقتي، العلاقة بين الإيمان والعلم لها عدة أشكال، لها عدة أشكال، هنتكلم عن شكلين منها، وهم الشكلين الرئيسيين اللي بيضموا كل الأشكال. يعني الشكلين اللي هنقولهم دولت هم يجمعون كل أشكال العلاقة بين الإيمان والعلم. الإيمان والعلم يعني علاقتهما تتخذ شكلين، الشكل الأول أو الفائدة الأولى أو سميها زي ما تسميها، أن الإيمان والعلم لهما علاقة، وذلك عن طريق الإيه، خلي بالك معايا، النية. طب النية إيه علاقتها بالإيمان وإيه علاقتها بالعلم؟ الإيمان أعمال قلبية، صح ولا لا؟ ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام أعماله الظاهرة اللي هم الشهادتين باللسان، والصلاة بالبدن، والصيام بالبدن، والحج بالبدن، صح ولا لا؟ عبادات بدنية ظاهرة، طيب، وعبادات الجوارح الظاهرة. أما الإيمان فكل العبادات والأعمال أعمال وعبادات قلبية. زي إيه؟ زي النية، مش النية محلها القلب؟ طيب، أدي إيه؟ عبادة إيمانية. طيب، وإيه تاني؟ التوبة عبادة قلبية إيمانية، الخشية خشية الله، الرهبة، الخوف، الخضوع لله سبحانه وتعالى، التوكل، التفويض، الإنابة، يعني كل هذه عبادات قلبية وأعمال قلبية، فهي عبادات إيمانية. فهذا هو الإيمان. الإيمان يعني يرتبط بالأعمال والعبادات القلبية، زي ما قلت لك، الرهبة من الله، والخشية خشية الله، والخوف من الله، وهيبة الله، وتعظيم الله، والتوكل على الله، والتفويض، تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. هو في فرق ما بين التفويض والتوكل؟ تيجوا ناخدها فايدة كده على جنب، ما احنا في سلسلة العلم بقى، ها؟ نفسي في كل درس، يعني لو هتخرج من كل درس ولو بمعلومة واحدة تضيف لك جديد، كفاية عندي قوي. طيب، تعال نشوف التوكل والتفويض. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. عايز فلوس؟ يعني بطلع اشتغل، بروح الشركة، بروح المصنع، بروح الورشة، بروح الدكان، بس قلبي متعلق بالله، انه مش الشركة اللي بتديني ولا المصنع ولا الورشة، ده اللي بيديني ربنا، بس ده سبب، خلاص كده، ده التوكل. اما التفويض هو صدق اعتماد القلب على الله مع وبعد الاخذ بالاسباب. يعني ايه بعد الاخذ بالاسباب؟ يعني انا مثلا طالب، مثلا يعني ذاكرت واستعديت، والامتحان بكره او الامتحان مثلا بعد 3 ايام، وخلاص مستعد، ورجلي اتكسرت، فقدت الاسباب، ما اعرفش، ما مملكش حاجه، يا رب اديني، يعني يا رب كن معايا، انا كل الاسباب اللي انا امتلكها فقدتها، رجلي خلاص كسرت ومش عارف ايه اعمل ايه. فهذا التفويض، ان انا افوض الامر الى الله، فالله سبحانه وتعالى يرزقني النجاح. فهمت ازاي؟ يبقى التفويض صدق اعتماد القلب على الله مع وبعد الاخذ بالاسباب، بعد نفاذ الاسباب، خلاص ما بقتش عارف اعمل ايه، افوض امري الى الله زي ما عمل سيدنا يعقوب، خلاص كده. طيب، تعال بقى نرجع تاني، احنا بنقول التوكل والتفويض عبادات قلبية ايمانية، خلاص كده. طيب، يبقى تعال بقى نشوف النية. احنا قلنا اول حاجة، اول شكل بتتخذ العلاقة بين العلم والايمان النية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك انما الاعمال بالنيات. وتعال بقى نشوف، تعال نشوف، انت ممكن تتعلم العلم، بتتعلم العلم ليه؟ بنية ايه؟ المفروض، وتعالوا هنا بقى نركز، لأن النقطة اللي جاية دي مهمة جدا. المفروض إن أنا أتعلم العلم أولا بنية رفع الجهل على نفسي، عن نفسي، وده دفع شر زي ما قلنا، من خصائص العلم. شفت العلاقة بقى؟ العلاقة هتتضح اهو. احنا قلنا أول خصيصة من خصائص العلم دفع الشر عنا باستخدام العلم، فهنا بقى العلاقة بين العلم والإيمان، إن أنا أرفع الجهل عني. الجهل مثلا، أنا جاهل بإن في عذاب نار، أنا جاهل بإن في موت، أنا جاهل بما في حساب، مش عارف إيه، فأنا لما أتعلم برفع الجهل عني، وبنية رفع الجهل عن غيري، صح ولا لا؟ وبنية إيه؟ وبنية ايه كمان؟ بنية تعليم الناس. ما انا ما ينفعش اتعلم واسكت كده وخلاص، مش كده ولا ايه؟ ومن خصائص العلم برضو، شوف العلاقة، من خصائص العلم ان العلم يزيد بالعطاء، لا ينقص بالعطاء، كل الأشياء لما تديها تنقص بالعطاء إلا العلم، العلم يزيد بالعطاء. كل الأشياء لما تدي منها، ها، تنفق من المال ينقص إلا مال الصدقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بتاع العلاقة بين العلم والنية قال إيه؟ ثلاثة لا أقسم عليه وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد فصبر عليها إلا زاده الله عزة. الله، شوف في أول الحديث قال إيه، خلي بالك معايا، قال يعني ثلاثة أقسم عليهن، قال لك ما نقص مال عبد من صدقة، وبعدين يجي هنا يقول لك في نفس تكملة الحديث وأحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، رجل آتاه الله مالا وعلما، أو بنفس النص كده: رجل رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه. ايه ده؟ شفت النية، ربنا اداله مال وعلم، اول واحد من الاربعة نفر دول ربنا اداله مال وعلم، فهو نيته ايه؟ ان هو بيعمل ايه؟ بيصل رحمه وبيتقي ربه وبيعرف ان لله فيه حق، بيخرج الزكاة والصدقة، والعلم بيتقي فيه ربه ويعلم الناس ويصل رحمه، لانه العلم عرفه ان صلة الرحم يعني امر من الشرع وواجب. سبحان الله العظيم، شفت بقى العلاقة بين العلم والنية والايمان، سبحان الله العظيم. والعلم زي ما قلت لك يزيد بالعطاء، يزيد بالعطاء زي ما مال الصدقة بيزيد بالعطاء، عشان كده النبي ربط ما بينهم في حديث واحد. يعني النبي بيقول ان مال الصدقة ما بينقص، انت معاك 1000 جنيه تصدقت ب100 جنيه، اوعى تفتكر ان ال1000 جنيه بقوا 900، لا، ده زاد، وده النبي اقسم على كده، سبحان الله العظيم. وكذلك العلم اذا اعطيت منه، ها، لا ينقص بل يزيد، سبحان الله العظيم. وخصيصة سادسة من خصائص العلم ان العلم اذا اعطيته كلك يعطيك بعضه. يعني انت لو سخرت كل وقتك للعلم، العلم يديك شوية بس منه، مش لان العلم بخيل، لا، لان العلم قوي وغزير وعظيم لا طاقة لنا به. ومع ذلك يقول الله تعالى: وما اوتيتم من العلم الا ايه؟ الا قليلا. يا طيب، شفت بقى، تعالى بقى نشوف. النبي قال إنما الدنيا لأربعة نفر، وقال لك الرجل الأول رجل رزقه الله مالا وعلما، وشوف بقى قال لك الرجل الثاني: ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. خلي بالك، الرجل الأول ربنا رزقه مال وعلم، مال وإيه؟ وعلم. فالرجل الثاني بقى ربنا اداله علم بس ما ادهوش مال، عالم فقير، او داعية فقير، او طالب علم فقير، خلاص. ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. اسمع بقى، اسمع النبي يقول ايه: فهو صادق النية، فهو صادق النية، اللهم ارزقنا صدق النية يا رب، فهو صادق النية، يقول: لو ان لي مال مثل فلان، زي فلان اللي معاه مال وعلم، لو أن لي مال مثل فلان لفعلت به كذا وكذا، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. الله، شفت العلم خلى العالم، خلى صاحبه يعرف يوظف النية ازاي. يقول: لو أن لي مال زي فلان الغني، كنت عملت دار أيتام، كنت جوزت 3 بنات يتامى، كنت جوزت شاب فقير، كنت أنفقت على طالب علم وجبت له كتب، ها، كنت عملت وكنت وكنت وكنت عملت. فقال لك إيه؟ فهو صادق النية، فهو قال لك بقى: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. يعني هو واللي معاه الفلوس وعمل كده بالفعل، فهما في الأجر سواء. الله، شفت العلم، انت شفت العلم خلى صاحبه قدر يوظف النية ازاي وهو معهوش فلوس، فأصبحوا في الأجر سواء، هو وصاحب المال. الله، الله على جلال العلم، الله على جلال العلم. اللهم يا رب ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ونية صادقة يا رب العالمين. الله، شفت ازاي، شفت العلاقة بين العلم والإيمان والنية، لأن النية من أعمال القلب، وأعمال القلب هي أعمال إيمانية، سبحان الله العظيم. ما هو تعريف الإيمان إيه يا جماعة؟ الإيمان هو، اسمع بقى، الإيمان هو قول باللسان، ها، قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الله، شفت ازاي العلاقة ما بين العلم والنية؟ طيب، تعال نشوف تاني الشكل التاني اللي بتتخذ العلاقة ما بين النية ما بين العلم والإيمان. خلي بالك معايا أن الإيمان يعني الأول الإيمان عرفك إزاي توظف توظف العلم، خلاص توظف الإيمان خلاك يعني بالنية بتاعتك توظف العلم. النية أعمال إيمانية من القلب، فالنية خلتك تعرف توظف العلم. إحنا قلنا بقى بنتعلم العلم ليه؟ نتعلم العلم أولا لرفع الجهل عنا، ثانيا نتعلم العلم لرفع الجهل عن غيرنا، ثالثا نتعلم العلم لتعليم الناس. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ أيوة سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أنفعهم للناس. يا شوف خيركم من تعلم القرآن، أحسن واحد فيكم اللي يتعلم القرآن ويعلمه للناس، أحسن واحد فيكم اللي ينفع الناس، خير الناس أنفعهم للناس. بل قال ربنا سبحانه وتعالى ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. طب هو اللي دعا إلى الله ده مش لازم يكون عنده قدر من العلم؟ سبحان الله العظيم، الله أكبر. ومن أحسن، أحسن الناس اللي هم بيتعلموا العلم ويعلموا للناس دول أحسن الناس، مش أحسن الناس بقى اللي هم معهم فلوس واللي معهم أطيان واللي معهم مش عارف إيه واللي هو الوسيم والجميلة، لا أحسن الناس اللي تعلموا العلم وعلموا للناس، الله أكبر. طيب ادي ايه، عرفنا ان النية جعلتنا نوظف العلم. تعال الشكل الثاني بقى، ان العلم يقودنا الى خشية الله سبحانه وتعالى، والخشية من العبادات القلبية من الاعمال الإيمانية. ما مش الخشية دي عبادة قلبية؟ واحنا اتفقنا ان العبادات القلبية هي اعمال إيمانية، لان الخشية عمل باطن عبادة باطنة، والعبادات الباطنة هي من الإيمان. سبحان الله العظيم، العلم يقودنا الى الخشية. ايوه قال تعالى في كتاب الكريم انما يخشى الله من عباده العلماء. وتعالى نشوف، وتعالى نقف مع الآية دي والآية اللي قبلها، الآيتين دولت كده تعال نقف معهم وقفة ونشوف إزاي العلم يحقق لنا الخشية، خشية الله سبحانه وتعالى، والخشية من الإيمان. سبحان الله العظيم، تعال نشوف وركز معايا في اللي جاي. بالله عليكم يا جماعة سيبوا اللي في إيدكم، أستحلفكم بالله سيبوا اللي في إيديكم واسمعوني. لو بتكلم حد، لو بتلعب في حاجة، لو بتعمل حاجة، لأن أنت دلوقتي إحنا بنعصي ربنا لغياب الخشية. لو في خشية في قلوبنا من الله سبحانه وتعالى لما استطعنا أو تجرأنا على أن نعصي الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك. يعني اللي بتشكي من ان انت بتفتتن قدام الذنوب والمعاصي ومش قادر على نفسك، لابد ان تحقق الخشية، خشية الله سبحانه وتعالى. وانا ليا درس عن الخشية وعن التفكر، نسمعهم ان شاء الله يكونوا نافعين باذن الله. والغيري طبعا، يعني انا لا ازكي نفسي، والله انا اقسم لكم بالله العظيم انا لا اساوي ضفر طالب علم واحد والله العظيم. الشاهد تعال نشوف كده ازاي العلم يحقق خشية الله سبحانه وتعالى. وعيش معايا بقلبك وعقلك وبودنك، ما تسمعنيش بودنك، اسمعني بقلبك الله يكرمك. اسمعيني يا اخت الله يحفظك، اسمعوا يا جماعة، شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه. اسمع معايا وبعد كده نشوف بقى، نقف واحدة واحدة. قال تعالى في كتابه الكريم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. آيات كلها رهبة لله سبحانه وتعالى وخشية. تعال نشوف ربك بيقول ايه في هاتين الآيتين. شوف ربك يقول ايه، ألم ترى يا محمد، ألم ترى يا محمد، ألم ترى أيها المسلم، ألم تروا أيها الناس، ألم تروا أيها العلماء ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، اسمع، أنزل، بيقول أنزل من السماء ماء فأخرجنا، ما قالش فأخرج، قال فأخرجنا، لأن النون هنا ناء العظمة، عظموا ربكم في قلوبكم، فأخرجنا، اسمع اسمع، فأخرجنا به ثمرات. يا علماء الزراعة، يا علماء البيولوجي، يا علماء الأحياء، تعالوا تعالوا تعالوا، شوفوا يا أيها العامة، يا عامة المسلمين، يا عامة الناس، تفكروا، تعالوا. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا مختلفا ألوانها. الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء، الماء واحد والرب واحد، ولكن الثمرات مختلفة في الألوان. الله، ألا يدل ذلك على أن الله هو الواحد؟ الله، الثمرات تجد ثمرة خضراء وثمرة حمراء وثمرة صفراء، الله تجد الاختلاف في الألوان مع أن الماء واحد والأرض واحدة، والله الذي خلقهن واحد. الله، الواحد ده انت هتقف ما بين ايديه يوم القيامة، هتقف ما بين ايده وهيحاسبك وهيكلمك وهيسألك عن الصغير وعن الكبير. الله، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال، تعالوا يا علماء الجيولوجيا، تعالوا يا علماء الصخور، تعالوا أيها العامة، تعالوا أيها الناس، تعالوا أيها المسلمون، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، ومن الجبال، تعالوا شوفوا الجبال كده، تفرجوا على الجبال، ومن الجبال جدد، جدد جمع جدة، جمع إيه؟ جدة، والجدة هي الخط الفاصل بين الشيئين، الخط الفاصل بين الشيئين. فربك بيقول لك ألم، فربك بيقول لك هنا ومن الجبال جدد بيض وحمر. تجد أن الجبل كده مثلا يكون الجبل عبارة عن رمال أو كده، وتلاقي فيه خط أبيض فاصل ما بين أجزاء الجبل الواحد، أو خط أبيض يفصل ما بين جبلين متجاورين. الله على العظمة، تخيل، تخيل المنظر، تخيل الإبداع. أو يقول لك ايه، ومن الجبال جدد بيض وحمر، او خطوط حمراء، خطوط حمراء كده فاصله ما بين الاجزاء الواحد من الجبل الواحد، او خطوط خط احمر كده يكون فاصل ما بين جبلين متجاورين. يا لعظمة الخالق، سبحان الله العظيم. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانه وغرابيب سود. تجد من الجبال غرابيب، جمع غربيب، جمع ايه؟ غربيب. وسود طبعا يعني زي لون الغراب، اللون الاسود، بل اشد سوادا، غربيب يعني اللون اشد سوادا من السواد نفسه. يا لعظمة الخالق في اختلاف هذه الالوان. الجبل واحد، الجبل واحد، وعلى ارض واحدة، والذي والالوان مختلفة، والرب واحد. الله، سبحوا ربكم، عظموا ربكم، الا تخشون ربكم. وبعدين في الآية اللي بعدها، بعد ما يقول وغراب بيب وسود، يقول لك ومن الناس. الله، يا خالق الناس، يا رب الناس، تجد الأسمر، تجد الأحمر، تجد الأبيض، تجد الأمحاوي اللي بنقول عليه أمحاوي، والأبيض والأشقر، والناس مختلفة في الألوان. ومن الناس، ومن الناس، وإيه؟ والدواب، لون الجمل غير لون الناقة، غير لون مش عارف إيه، غير لون الثور، غير لون، غير لون والدواب والأنعام، لون البقرة غير لون الجاموس، غير لون الماعز، غير لون الشاه، غير لون مش عارف إيه. والدواب والأنعام، والأنعام مختلف ألوانه كذلك، يعني زي ما الثمرات مختلف ألوانها، والناس مختلفة ألوانها، والجبال مختلفة ألوانها، والأنعام والدواب برضو زيهم كده، والدواب والأنعام كذلك مختلف ألوانه كذلك، والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. اسمع، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء اللي بينظروا في هذه الأشياء ويبحثوها ويتفكروا فيها، إن كانوا علماء مسلمين مؤمنين، يزيدهم هذا خشية من الله، من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، إن الله عزيز يستحق أن نخشاه، غفور لمن غفل عن خشيته. الله، اللهم ارزقنا خشيتك يا رب، اللهم ارزقنا خشيتك يا رب، اللهم ارزقنا خشيتك يا رب. شفتوا يا جماعة، شفتوا ازاي لاحظ ان ربك لما بيقول انما يخشى الله من عباده العلماء، ما تكلمش عن علماء الفقه ولا التفسير ولا العلوم الدنيويه الدينيه، ده تكلم على العلوم الدنيويه. الله، علماء الزراعه والحياه والبيولوجي والانسان والدواب والانعام، ده كلها علوم دنيويه، ابحاث دنيويه. انما يخشى الله من عباده العلماء، فما بالكم باصحاب العلوم الدينيه، علوم العقيده. ده شوف العلوم الدنيويه، رجل عالم امريكي غير مسلم، عالم اجنه، عالم أجنة، ها، عشان تعرف بس إنما يخشى الله من عباده العلماء، عالم في علوم الأجنة، قال لك أنا عايز أراقب تطور الجنين، فراقب امرأة حملت وهي نطفة، فلما تحولت النطفة إلى علقة عادي، يعني العالم ما همهوش. يا راجل، نقطة مية تتحول إلى علقة تتعلق بجدار الرحم قدامك مش همك؟ آه عادي، إيه المشكلة؟ ماشي يا سيدي. بعد ذلك لقى أن العلقة اللي متعلقة بجدار الرحم دي تحولت إلى مضغة، زي قطعة اللحم اللي احنا بننضغها بأضراسنا، عشان كده اسمها مضغة، برضه عادي، إيه المشكلة؟ يا الله، يا راجل كل ده عادي؟ أيوة. وبعد كده لقى المضغة دي تحولت إلى عظام، هيكل عظمي، يعني أصبحت هيكل عظمي، كل ده عادي قدامك؟ آه. بعد كده لما ربنا نفخ في هذا الهيكل العظم الروح، والعالم بص لقى الهيكل العظم اللي قدامه ده اتحرك، صرخ العالم وقال Here is God، هنا الله. انت امتى قلت هنا الله؟ ياه، شفت انما يخشى الله من عباده العلماء، ان الله عزيز غفور، عزيز يستحق الخشية، غفور يغفر للغافلين عن خشيته إن تابوا إليه وعادوا إليه ويبدل سيئاتهم حسنات. إمتى شفت منظر وقلت هنا الله؟ إمتى شفت تفكرت في خلق الله وقلت هنا الله؟ التفكر والعلم يؤدي إلى زيادة الإيمان والخشية من الله. شفت العلاقة إزاي قوية بين العلم والإيمان؟ الله. ولو أنت آمنت بالله يدفع عنك الشر. شفت العلاقة ما بين العلم والإيمان وخصائص العلم، أن من خصائصه يدفع الشر عنك. أيوة، الله. مش ربك بيقول فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، دفع الشره. الله، شفت العلاقة ازاي؟ شفت العلاقة ازاي متصلة بين خصائص العلم وبين العلم والإيمان؟ الله، العلم يحقق لك زيادة في الإيمان وزيادة في خشية الله. ما خفتش من ربنا؟ ألم تقع الخشية من الله في قلبك؟ يا هتقف ما بين إيديه الذي خلق هذه الأشياء، سيكلمك وتكلمه، ليس بينك وبينه ترجمان. النبي أخبرنا أن قال أنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر في ليلة البدر. الله، يا الله، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الخشية منه، وأن يرزقني وإياكم التوكل عليه، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع. أيها الأحبة الكرام، العلم إن سخر في الإيمان بالله وفي طاعة الله يكون علما نافعا، وأما العلم إن كان في بعد عن الله وبدون الإيمان بالله أصبح علما ضارا، زي اللي سخروا العلم في تدمير البشرية، زي الغرب دلوقتي. الغرب عندهم طفرة علمية هائلة لا ينكرها إلا جاحد، ولكن بعيد عن الإيمان بالله، عشان كده هم عندهم أعلى نسب انتحار، عشان كده هم اللي أبادوا البشر بقنابلهم وأبادوا البشر بأسلحتهم النووية والذرية. ليه؟ لأن هم ما عندهمش الوازع الديني، فالعلم إذا خلع ثوب الإيمان أصبح لا قيمة له، والعلم إذا ارتدى ثوب الإيمان أصبح هو الخير كله بفضل الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، العلاقة وثيقة بين الإيمان والعلم، والإيمان قبل العلم، وخصائص العلم قلناها أن العلم يدفع عنك الشر ويجلب لك الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن العلم تراكمي. ثالثا أن العلم أن العلم يقبل الإضافة إليه والحذف منه. رابعا أن العلم إذا أعطيته كل شيء فيك يعطيك بعضه فقط نظرا لكبره. خامسا أن العلم لا ينقص من العطاء، كلما أعطيت لا تبخل بالعلم، فمن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. كلما أعطيت العلم وعلمت الناس يزيد علمك ولا ينقص بفضل الله سبحانه وتعالى. كل ده تقدر تصدقه وتطبقه لو كان عندك إيمان بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان، العلم بدون إيمان علم لا قيمة له، والعلم بالإيمان يجعلك تكسب خيري الدنيا والآخرة. فأخيرا أختم وأقول، لو كان إديسون مخترع الكهرباء هذا مؤمنا وقال والله نفسي أعمل اختراع أنور به بيوت المسلمين وأنفع المسلمين في كل حاجة، كان هياخد أجر يعني والله العظيم مش عارف، أنا مش قادر، مش هقدر أوصف. لو كان ده مؤمن وبنيته الصادقة كان هياخد أجر قد إيه، لأن أنت عندك الكهرباء بتاعته دي نورت البيوت وشغلت مآذن عشان ندي عليها دروس ونأذن ونصلي بالناس، وشغلت الكمبيوتر اللي أنت بتسمعني عليه، وشغلت مصانع، هياخد أجر رزق، هياخد أجر رزق الناس وانتفاع المسلمين. ده كان هياخد أجور عظيمة جدا لو كان مؤمنا. أنا بقول لك كده ليه؟ لأن لو كان العلم يرتدي ثوب الإيمان كان صاحبه سعيدا في الدنيا والآخرة. الله، لكن إديسون ما كان مؤمنا بالله فأخذ حظه في الدنيا فما له في الآخرة من خلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان به والعلم النافع لكي نكون يعني سعداء في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم يعني في سعادة بالغة بالعلم. وأخيرا أختم وأقول أن الإيمان زي ما قلنا تعريفه قول باللسان وعمل وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. يعني حضرتك لو اتعلمت علم لازم تعمل به، لازم تعمل به، اتعلمت علم لازم تعمل به، ما ينفعش تتعلم وخلاص. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا يعني لما يعني قال تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلني وإياكم من هؤلاء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يقولون ما يفعلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.